أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نحن نقف عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا برب وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا نحن نقص عليك نبأهم إنهم فتيتنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماء لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وطرت فإذا طمعت وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنَ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين

الله حق. وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفيد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا

ولا تعد عينك عنه تريد زينة الحياة الدنيا تجري من من أساو تحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Thank you.

وفقدنا خلالهما نجوى وكان له ثمر. أقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صدق الله العظيم. وهكذا يا السادة تنتهي هذه التلاوة من آيات الذكر الحكيم. قرأ عليكم الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الكهف. موعدنا معكم مساء غد في الساعة 9 بحادث